إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حديث رقم كم؟ 36 قال الامام المصنف رحمه الله عليه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب جيش البيداء البيداء في الحقيقه عامه هي اسم اي صحراء الليل والليل والليل والبيداء يكون فالبيداء اي صحراء لكن هناك قالوا بيداء مكان متواصل بين مكه والمدينه بين مكه والمدينه فهنا قال حدثنا هشام بن عمار هو تعرفون انه كان يتلقن يحتاج ان ياتي من يتابعه قال حدثنا سفيان بن عيينه الامام انهم قال حدثنا اميه بن الصحمان بن عبد الله بن صفوان الجمعي وهو صدوق قال ابن حبان كان من خيار اهل مكه وجله التابعين اميه بن صفوان بن عبد الله بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول اخبرني جده جد عبد الله بن صفوان صحابي رضي الله عنه قال اخبرتني حفصه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفصه هي زوج ام المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما قال انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يؤمنه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض بيداء من الارض ظاهريا عامه بيداء ليس هنا المقصود منه المكان الخاص انما المقصود منه اي مكان خارج الاشجار كما قالوا ويكون رمليا خاصه فبيداء الارض التي ليس فيها اشجار قالوا هكذا فيبدو انه يقصدون اي مكان من امثله الخاليه من اشجار وغيرها فسق باوسطهم فسق باوسطهم ويتنادى ويتنادى اولهم اخرهم يعني كانه يدعونه ويتداعونه يدعو بعضهم بعضهم فيمسك به يعني كلهم فلا يبقى منهم الا الشريط الذي يخبر عنه يعني شرف هناك ولعل الله تبارك وتعالى يكون قد انشاه لان يكون عبره للاخرين حتى يعرف الاخرون انهم كتبوا في هذا المكان فلما جاء جيش الحجاج ظننا انهم هم جيش الحجاج متى كان جاء؟ سنة 1043 63 خرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الى مكه ومعه ابن علي رضي الله عنهم جميعا و أمر أمره وقوي شوكته بالله من الزبير حتى أقام خلافته إلى اليمن وبنى البيت على ما أراد أن يحصل النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي ذكره أنه جاء ببعض الشرع وغيرها من اليمن هكذا جاء. فجاء بإيش الاحتجاج في سنة 74 بعد 10 سنوات. قال فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب ولا أحمد الصدق. قال رجل أن الله سبحانه يقول أخبرني نفسك وهنا يصدقه ويقول أشهد أنك لم تكذب ولا أحمد الصدق وأن حسن لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون الشهادة هذه؟ لعلهم يقولون قد سمعوا من آخرين أيضا. وهذه هي المتابعات والشواهد التي تكون من قديم الزمان أصحاب الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يبحثون من يوافقه ومن لا يوافقه. نعم. ثم بعد ذلك بين هذا الحديث إسناده كل حال فيه فقط قالوا أنه قال الذهب بتاريخ الإسلام في عبد الله بن صفوان أنه صدوق ابن حجر يكون مقبول الذي يظهر. ولذلك انا قلت قول ابن حبان كان من خيار اهل مكه او جله التابعين ويدل على انه مقبول الحديث وليس انه مقبول بحيث يحتاج الى المتابعه. لكن تاتي الروايات الاخرى ايضا توافقه فالحديث سبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه أنه قال حدثنا عن فضل بن الدقيق مشهور. فضل بن الدقيق له يعني من الثقات المعروفين على كل حال. نعم. وهذا الحديث قال أن سلمة بن الدقيق أن أبي إدريس المرعبي أن أبي إدريس المرهبي أو مرعبي هكذا قالوا سفيان هو الثوري سلمة بن الدقيق ابن حسين عبد الله من الاتفاق المعروفين كذلك ابو ادريس المرهبي او مرهبي الاحمدان ليس ذروكم عن مسلم بن صفوان عن صفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن صفوان قالوا ان هذا مجهول. نعم. عن صفيه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت اي غزو بيت الله الكريم حتى يغزو جيش حتى اذا كانوا بالبيداء او بيداء من الارض. هنا جاء بالبيداء بالبيداء المكان المعروف بين مكه والمدينه او بيداء من الارض اي مكان فصيح قال من الاشجار وغيره دارياء أو إذا أن قد خسف في أول مناطقهم قاطرهم ولم ينجع أو صدرهم. قلت فإن كان فيهم من يكره قال يدع فقد عفهم الله على ما في أنفسهم. وهذا الحديث أيضا ليس فيه إلا جهالة الراوي وهو مسلم بن صفوان إلا أنه يتقوى بالحديث السابق كذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الباب من جملتها جاءت الرواية عن أم سلمة أيضا. وهناك لا ينتهي الناس عن رجل هذا البيت هذه إذا استعرضوا التالي فتجدون أن الناس أرادوا في هذا البيت شرا فخسف بهم الله تبارك وتعالى ولم يمكنهم من هدم هذا البيت. فالقرام في القرام جاءوا لهدم هذا البيت لكنهم ما قدروا إلا أنهم أخذوا وهربوا كما قالوا جاءهم ريح شديدة ما كانت تقوم لهم باقية وكان هربوا به الحجر الأسود وردوا إلى المسلمين بعد سنتين وعشرين سنة كما جاء في الروايات الصحيحة والله المستعان. لكن ما قدروا لذلك لا ينتهي الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن تكون معهم وأجدر أن تكون لابد أن يتدعم أن تحتاج إلى قتال لمثل هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا إذا كانوا يتدعمون أن أرقائي الورقة وكانا والمقاتلون لا ينتهي هذا ما ضد هذا البيت حتى يرد وجيش حتى إذا كانوا بالبيت ويقول أيضا ذكروا أنه كان قبل هذا أرقى رضيهم في الجاهلية لكنها أيضا أراد بعض الناس ولعلكم تنظرون من جهة ما ذكر القبائل اللي تسمعنا السنة بكي أن أحد من هؤلاء المعارض المرضى من البلاد الأوروبية أراد أن يهجوا مكة فهؤلاء هم الذين صدوهم وكانوا سدا منيعا ولم يحزنوا يتقدموا حتى قتل كثير من لما قتل كثير من العرب وهذا مما يذكر في التاريخ فالرهيب انه لا ينتهي الناس كان هناك قد يكون في هذا الزمان يقول الاخوان الاخوانيون يقولون في الايام الاولى كانوا يقولون ان كنا 20 سنه او اكثر قال هذا الكرتون الأسود اللي في مكة لابد أن نعجبه هكذا كان يتكلم به بعضهم هؤلاء كلها ليس يحضرون إن شاء الله ويكاروا يريدون الشر مما قدر الله تبارك وتعالى على بيته أنه لا يملكه إلا أن يغدر إلا إذا آذن الدنيا بالخراب وقيام الساعة كما هو في صحيح البخاري جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامة الناس سيدة رقية بيت الحرام في الدنيا يقول للناس بقى قيدة رقية أو رجلة فيكون تقيم القيام دائم لا ينتهي الناس من قصة هذا البيت حتى يرجو جيش حتى إذا كانوا في البيداء أو بيداء من المغرب المرسل ولم ينجوا صوتهم كل من يكتب به من يقرأ من يقرأ أو من يقرأ كل هذا الجاهل من الممكن أن يكون قد فقد رئاسة الجيش مقرأ قال يدعى الله ولا ما فيه أنفسه إذا كان مقرأ إلا من فقد وقلبه من عين الإيمان فله رجله رجل الكتاب ثم قال حدثنا محمد بن الصباح ورجع برأي الثقة قال حدثنا نعم قال حدثنا نبي بن علي ورجع بن الثقة وحرور بن عبد الله هو الحمال الثقة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة محمد بن سوقة العموي الكوفي العابد من الزكاة الكبار سمع نافع بن الجبير هو نافع بن الجبير المدعي بن علي أبوه معروف بالجاهلية وفي الإسلام وإسناده سهي سمع نافع بن الجبير يخبره أن أم سلمة قال ابتدع النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يرسل فيه وقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيه المكره قال إنهم يبعثون على نياتهم وجاءت هذه الرواية بألفاظ أخرى أيضا قالت يا رسول الله أمر لك وفيه صالحون قال نعم ثم يبعثون نياتهم وأعمالهم هذه الأحاديث كلها تدل على أن هناك ناسا يحاولون أن يهدموا كعبة الله عز وجل والرواية جاءت بهذا من طريق سوره مثل ما عند ابن ماجه من طريق جاء وإلا مسلم أيضا عن عبد الله بن صفوان من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود لهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم من عبد ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا بيداء في الأرض خسف بهم قال يوسف بن مالك أحد الرواة وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان وربي أما والله ما هو بهذا الجيش يعني ترون هذا تظنون أن أهل الشام الذين كانوا توجهوا إلى مكة ودخل لهم علي عبد الله بن الزبير لما عارف الى مكه وقعدت كذبوا على يزيد عن اقوال التاريخ والاسلام مبتلى بالمنافقين والكفار الذين في الحقيقه لا يعلون جهودهم في ايذاء او غير ذلك. حاولوا قدس المحبوب على يزيد، فأخذ بعض الناس منهم الشباب الأمة عبد الله بن الزبير وكذلك حسين بن علي رضي الله عنه والآخرون من الصحابة الإيمان يمنعونهم من الخروج. وعبد الله بن عمر أمسك بناقته أو بشفاعة ناقته حسين بن علي رضي الله عنه قال ودعك من قتيل، يعني كانت مقصودة كذلك. عبد الله بن الزبير قال يراوده ألا يخرج، لكنه قدر الله أنه مقام إلى قدره. في هذه الأثناء أرسلوا الجيش يعني جيش كبير، وقال أول شيء أرسلوا إلى المدينة، وهناك أيضا فيها مبارزات كثيرة. قالوا المؤرخون أو المفكرون، كل هذا ليس العلماء، المفكرون الذين يتحققون أي رواية تاريخية مكذوبة أو مصدقة فيبنون عليها آراءهم. فقالوا إن هؤلاء الجيش يزيد قد أحل في المدينة 3 أيام وحملت من الزنا كذا من بنات النصارى ومن بنات الانصار والمعنى هذا كله كذب والله اعلم. نعم، فالحاصل كان امير الجيش قد اصابه معهم في بصره معهم اسفر، فامر بركوب الجيش وبقي عبد الله بن الزبير ومات يزيد وبقي عبد الله بن الزبير على مكه وخلد على اليمن. فهذا الذي يذكره يقول انتم تظنون ان اهل الشام يزيد غيرهم هذا هم الذين او هؤلاء هم الذين يصرمين، اما والله ما هو بهذا الجيش، لانه علم ان في بعض الالامات انه ليس هذا الجيش بالفعل لم يحصل خصم بهذا الجيش، وان كان قد رجع الى مكه لكنهم رجعوا. ثم لما جاء بعد 10 سنوات لحجاج بن يوسف كان في الكوفه وقد تولى العراق، فارسل جيشا ونسبوا المنجرين، وحصل انهم المنجرين اصاب الكعبه المشرفه واحرق الكسوه. وتلك الايام الكسوه كانت غليظه، كل من ياتي ويعلق عليه من احسن الثياب وكان قد احترقت. فعبد الله بن الزبير نفسه كان قد تعود هناك، وكان لما يصيبه المنجرين، وهذا لا شك في انه كان منه خطا كبير جدا من احجاج، والله اعلم بمصلحته انه تمكن من هذا. فقال الله الله روايه صحيحه في الفاتحه كذلك عند الازرق انه قال الله الله قد وهى البيت ما كنت دعاء لهم ان الامر يسير. هذا محمد بن مرتفع احد التابعين يروي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول الله الله قد وهى البيت حتى ان الطير اذا جلس عليه قال احترق الكسوه ذلك يتناثر تجارته هكذا قال وما كنت اظن ان الامر يسير. كانه الله اعلم تتاسى على ما حصل. فعلى كل حال نحن نقول لباب التاريخ لا ينبغي ان نلقف انفسنا او السنتنا بعد ما جاء الله بالرحمه وتعالى بتلك الفتن ان نتكلم لعلنا نكون مخطئين، وخاصه كان الصحابه الموجودون، ونتهم بان الصحابه كانوا هم الذين اشاروا ولا قبل حسين ولا قبل علي. كلام من هذا النوع مثل ما ذكر الشيخ المشايخ او الشيخ قطب كذلك الشيخ المودودي وأثروا الخيل ليذكرون مثل هذه الروايات التاريخية ويمتنون عثمان، حتى قال الشيخ المقدوني أن عثمان هو الذي تصرف تصرفا تسبب بنفسه بقتل نفسه أبدا، وكان فجرا وزورا، وهو يدافع عنه في صحيح البخاري ما يرون، ويرون بالطبري أنه كان يعطي أموال بيت مال المسلمين لأقاربه، ولما أحاطوا لما حاصروه قال والله أني لا أعطي إلا من مالي، وقد تعلمون أن الله قد وصى علي واشتريت لي الرومة، وكذلك جعلت جيش العسرة 300 بعيدا بأحلى سيارة أمام الأحدري، ولذلك نوصي أنفسنا أن نكون دائما على طريقة أهل الحديث في تحقيق الروايات، ولا نتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء ولا بالشيء. نعم. أيضا جاءت هذه الرواية أيضا عن عائشة بنت البخاري رحمه الله قال يبدو جيش الكعبة وإذا كانوا ببيداء من الأرض يوصف داول المعافرين، قالت قلت يا رسول الله كيف يوصف داول المعافرين وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يوصف داول المعافرين ثم يبعثون على مياههم. الروايات جاءت من طرق كثيرة. ثم بعد ذلك قال نعم باب دابة الأرض من جملة وهي داخلة في الفتنة، لأن مثل هذه الأشياء داخل فيها فتنة يكون بالناس ويكون خروج الدجال ودابة الأرض يأجوج مأجوج، كل هذا موضوع يريد كتاب الفتنة أو كتب الفتنة، كل من كتب ذكروا هذا كله، والمحدثين رحمة الله عليهم قد ذكروا هذا كله في كتبهم، والشيخ الغزالي غفر الله له قال ان المحدثين قال ذكرتكم في اول كتاب الفتن، قال ان المحدثين قد جمعوا احاديث الفتن واساءوا الى الامه بقصد او بغير قصد. سبحان الله، هل هم يريدون ان يجمع الاحاديث بادراك او ادراك للامه؟ بل على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ضربه يقع على جلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من قال هذا ونحن نقره، وكله مصلحته الله تبارك وتعالى أن يحفظ الناس في حياتهم ويستعدوا من قبلهم لمثل هذه. وإذا كان الإنسان وقع بما وقع بعد احتياج صلى يعذره إن شاء الله. نعم. فإذا الباب دابة الأرض الآية الكريمة حتى إذا وقع وإذا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لهم يوقنون. نعم. نعم. فالله تبارك وتعالى من علامات يوم القيامة أنه يخرج من دابة من الأرض تكلمهم بماذا؟ الآية واضحة جدا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، الآن يوشك ألا تغلق وقدرهم إن لم يكونوا إذنهم أو آمنوا من قبل. نعم. أو قالوا إن الناس تكلمهم وتكلمهم وتسلموا كلب بمعنى الجح، تسلموا في أنف كل مؤمن وكافر ويعرف أن هذا مؤمن وهذا كلب، تكلمهم أي تجرحهم من الكلب، الكلب بمعنى الجح، الكلب معنى يمر بها الأطفال كالما جريحة. نعم. دار دابة الأرض أخبر الله من الفتن قال حتى أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حتى يونس بن محمد هو المؤدب الثقة قال حتى محمد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن الجدعان وهو غريب وأنا بن عوس بن خالد وهو أوس بن خالد عند أبي خالد الحجازي مشهور مجهول. فإذا في هذا الإسناد ضعيفان، علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحمد معروف، وأوس بن أبي أوس أبو خالد وهو مجهول، والمجهول لا يدرك كيف حاله، ولذلك الحديث لا يصح حديث المجهول، ولذلك ضعف الأئمة هذه الرواية، لكن روايات أخرى جاءت غير هذا. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة وما حكم سليمان بن داود هذا النكاح عقده وعصى موسى بن عمران عليهما السلام وتجد وجه المؤمن بالعصر وتختم عند الكافر بالخاتم تختم اي تسلم بروايات روايات اخرى وحتى ان اهل القراء لا يجتمعون ويقولون هذا يا مؤمن ويقولون هذا يا كافر يعرفون بختم دابه الارض على وجه كل عراء بكل واحد. هذا الحديث تتبعه وجدت أخرجه الترمذي من طريق رافع بن عبادة أحمد بن سلمة وفيه حتى إن أهل الاحتواء هناك أهل الاحتواء والاحتواء المقصود منه حي منه الحي حوى يحمل منه الحي حي القبيلة أو حي بمعنى القبيلة أو حي بمعنى المكان المختص لقبيلة خاصة وببعض الروايات عند البخاري عند الترمذي حتى إن أهل الاحتواء الذين كانوا يجتمعون على معدوبة الأرض ليأكل منها نعم. وقال هذا حديث حسن وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض وفيه عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد. هذا الحديث بهذا الإسلام ضعيف بهذا اللفظ لكنه له متابعات الروايات وجاء هذه الروايه عند الائمه رحمه الله عليهم عامه الذي هو محمد ايضا من حديث حماد بن سلمه وما دام على حماد بن سلمه عن هذا اسمه اما ذاك الاسم عن علي بن زيد بن جدعان وجاء في بعض الروايات انه وهذه الروايات المتصلة أولا ليست صحيحة منها أنها لها أربع قواعد طولها 60 ذراعا ورأسها تبلغ السحاب وما بين فرشة لراكب وفي كيفية خروجها علي رضي الله عنه حصلت هذه أيضا أنها تخرج 3 أيام والناس ينظرون إليها فلا يخرج إلا ثلثها هذه كلها جاءت روايات يعني كأنها طويلة جدا بحيث تخرج وتخرج حتى 3 أيام تخرج والناس ينظرون إليها فلا يخرج إلا ثلثها ولا زر نوران أو زر وريش زر يعني البياض في صدرها وريش وجناحين أيضا وعن ابن جريج في مصرها رأسها رأس الحور وعينها عين الخنزير وإذنها إذن الدين وقلبه قلب الحي هين يعني هذه كلها يذكرون الروايات جاءت فيها وليست هي يعني على كل هذا ونحن معلم القبر وخاصرتها بقرة وذهب بين كبش وخف بعيد كل هذه وليست صحيحة وجاء أيضا في موضع خروجها سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين تخرج هذا هو الساحة لكنه يعني ليس بهذا قال من أين تخرج جاءت برأي السعيدة تخرج من السفر ولما سئل من أين تخرج الدابة قال من أعظم المجالس مساجد رمضان المسجد الحرام وقيل تخرج من السفر وتكلمهم بالعربية وأيضا أشياء أخرى ذكروا لكن الصحيح في هذا مما تأتي أيضا بعض الروايات الصحيحة من جملتها قال حدثنا قال حدثنا القطان حدثنا إبراهيم بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا محمد بن سلمة نفس الرواية وصلت إلى علي بن زيد حدثنا فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر ثم قال حدثنا ابو غصان محمد بن عمرو ولقبه جميل محمد بن عمرو بن سالم ابو غصان ساحب الطيارسه عبد الرحمن اليمين والطيارسه وقيل محمد بن سكر او صدوق قال حدثنا أبو طويلة أبو طويلة يحيى بن عوض عن الساري الخراساني الثقة خالد بن عبيد قال حدثنا خالد بن عبيد هو أبو عصام القرظي من المتروكين ما جلالت به. قال البخاري في حديثه أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن حسين قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع عند البادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها عمل وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا بدر بشبر فإذا بدر بشبر البدر هي قائمة أنها بدر ما بينها ما بين البور إلى آخر الأسطول والشبر ما بينها ريبان ما بين الخنزير يعني المكان الذي يخرج منها صغير جدا والصور التي ذكروها من حديث ضعيف جدا لا يعتمد عليه لكنه قال فإذا بكر في شبر يعني الأشياء التي ذكروها قالوا أنها تخرج ثلاث أيام ولا تتم خروجها ولا ريش وما بين الريشين يكون كذا أو كذا من الطائرة أو أوسع من هذا فليس على هذه كلها ليس في صحيح ولذلك كما قال وهذا كله نقله ابن الرازي في تفسيره ليس له سند صحيح. ثم قال نعم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا تدرك في شبر القارب بريدة فحججت بعد ذلك بالسرير فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هكذا وهكذا يعني أرانا من الذي أرانا وعبد الله بن بريدة يقول أنا حججت فأنا أبيه قال ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نور التعريف أجدت بعد ذلك المسلم فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هذه هكذا وهكذا يعني كأنه يدعي أنه وجد أبوه عصا التي تقول لي دافت الأرض فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هذه هكذا وهكذا ليست له عصا كبيرة فالذي يذكر بصفته أن بكبره وقلها على كل هذا ليس بصحيحة إلا دابة الأرض الريات التي تعرفنا في بعض الروايات الأخرى قالوا إنها تكون يعني دابة وليست هي الإنسان وتكلم الدابة أي دابة بأي نوع يكون تفصيلها أردت أن أجل العلماء في كتب الله وغيرها ما وجدتم إلا أنهم كلهم يعني قالوا لم يسر فهي تكون دابة من الدواء وكلام الدابة لا شك أنه من أكثر ما يكون أو كذا الصحيح البخاري جاء به أنه يأتي في آخر الزمان يرى على أحد من الغرامة فيأتي الذيب ويأخذه فينزعه منه فيجلس أو جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس أو جلس بمثل الكلب وقال من لي في اليوم الذي لا راعي له من لي في اليوم الذي لا راعي له لا غيري يعني يوم يأتي يوم لا يكون لا راعي غير الديار وقال سبحان الله دين يتكلم نعم ويكون لا شك أنه ما هو العجب أن الدابة تتكلم بماذا قلنا هو أن الناس كانوا بآياتها لا يوقنون وقولهم أن أيقنوا وآمنوا بالله عز وجل هذا هو المقصود وهي دابة من الفراغ ليس إنسان يتكلم وهي تتكلم بالعربية هذا هو خلاصته فيما يفهم من كتب الدابة وكذلك ما جاء بالتفسير أنها تكلم بهذا الكلام وتحذر الناس لأنكم إن كنتم أيضا تتكلم فأيقنوا قبل أن تغلق باب أو يغلق بابه التوبة نعم لا هنا أيضا ذكروا الرازي في عدد خروجها بعد أن تخرج ثلاث خرجة تخرج بأقصى اليمن ثم تكمل ثم تخرج بالبادية ثم تكمل الدار مطولين وبين الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها الله وهم في لهو فلا يعودهم إلا خروجها من بين الركن إذا دارب المقصود أن يميل الخارج من المسجد فقوم يحرمون وقوم يقيمون هذا نقله صاحب الأحمد العودي ويقول واعلم أنه لا دلالة من الكتاب والسنة على شيء من هذه الأمور لا ثانية سيئة هذا يقول الشيخ صاحب تحت الأحمد العودي فينسح الخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قبل وإلا لم يتفرد إليه ثم بعد ذلك قال باب طلوع الشمس من مغربها نعم ياتي يوم الشمس تغرب من مغربها الله المستعان قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه انه قال حدثنا محمد بن حبيب وهو بن ابي عثمان دفع الى عمرو رمي عن التخير ان عمر بن قعقاع من الصفات المعروفين من رجال البخاري ومسلم وسته كله نعم وعن ابي زرع وهو حرم او عمرو بن حارم بن شرير سبع عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امن من عليها اي من على الارض فذلك حين لا ينظر نفسه ايمانها لم تكن امنت المقبل لم تكن امنت المقبل فحينما يذكرون والائمة رحمه الله على شروط التوبه ان يكون مقلعا فذلك ان يكون قبل اخلاق الاخرين التوبه قبل الاخرين بعد التوبه وتوبه الله التوبه الى طلعت من مغربها الله المستعان وهذه المساله تقرات قبل زياده تحقيق لبعضهم مترجم تحقيق لهؤلاء الذين لا يدينون بدين الله ولا يؤمنون بالله قالوا الان حركه الشمس بدات تقل وتتاخر وتتاخر وياتي يوم انها تتوقف تماما سبحان الله هكذا قال فهم قالوا كيف نفكر او نفكر وكيف نعمل انها تزيد سرعتها ولا تقل لانهم يملكوا على امر الله تعالى وتقول الساعه وقد ذكر الله تبارك وتعالى فالحاصل على كل هذا هؤلاء يعني تحقيقات قالوا هذا الكلام يقول لا شك في ان الله تبارك وتعالى جاء لكل شيء سببا ما يكون سببه تخف الحركه وتقل الحركه تقل وتقل حتى تطلع من المغرب وكذلك مثل ما اين الزهر قال هل في امام اين الزهر وكذا دجال لما سال قال ماء بصير يسقى قال هل يسقى بها ماء نخل بيسان قال نعم الان يقولون انها بدات تنزل هذا امر واضح جدا قال بدا ماء اين الزهر ينزل الى اسفل الله المستعان فبعنا احيانا الله سبحانه وتعالى حتى انهم قالوا انه روي اخبار فيها بعض الاحجار من الظلمة هل كان مدرة العالم ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد والطيالسي انه قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان والثوري عن ابي حيان التوريني ابو حيان نعم التيمي أبو حيان الطيمي وهو هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي ثقة عابد عن أبي زرعة بن عمرو بن حزم أي بن جرير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات خروجا أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج قبل الناس ضحى. أول الآيات وقد ما إلا لما ذكرت لكم ولا ذكرت وأرجو أن هناك العلماء ساعدوا أصحاب الإشاعة المدلي كذلك بالانتفاع لما يكون بينك الإصلاح كذلك تذكر القرطبي ذكروا الآيات الكبرى قبل القيام قبل الآيات الكبرى فالآيات الكبرى هي خروج الدجال خروج الشمس من مغربها داقة الأرض فقالوا ان هذه العلامات او هذه العلامات الكبرى وتلك العلامات الصغرى. اول شيء قالوا في البعثه انه موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيام والسعد وهكذا، ثم بعد ذلك هذه الاشياء التي تحصل من المقاصد وضربه النساء وبثره النساء الى اخره ومعازل وغيرها. والحاصل على كل حال اول الايات هناك خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج دابه الناس الضعف. هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق اخر عن امام ابي هريره من طريق العارض فان طلوع الشمس من مغربها لا تقبل يوما ولا ينفع نفس الايمان وانتم ما اخذ من قبل كما في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه رفعوا فلاسل إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل طلوع الشمس من مغربها والدجال داق داقة الأرض. والآية التي في سورة الأعمال هل ينظرون الآية إشياء؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لم تكن زامسا إيمانا هذا هو الإشارة إليه. وقد اختلفوا في ترتيب آيات الأعمال فذكر في فتح الباري على كل حال تذكرون قال أول شيء هو طلوع الشمس من مغربها ثم دابة الأرض ثم بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج أيضا لم يذكر متى تضم إليها إلا أن تأتيهم الملائكة في هذا الأمر. نعم نعم فعلى كل حال قد سفر الباري تترتب وقال قيل أو يقال كذا وكذا لكن الذي يرى نؤمن أن أول الآيات من جملة الآيات الكبيرة قبل أن تكون شرطا وما على كل قول يتقدم ويتأخر الله أعلم لكنها كما جاء في الروايات أنه إذا وقع شرط وما وقعت علامة من علامات القيامة فكأنها انفردت انفرد حيث العقد فتتتابع وفي وقت قليل تتم كلها وتقوم الساعة والله المستعان. قال عبد الله بن سلام فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب هذا هو. قال عبد الله ولا أظن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى يعني كأنه هو أيضا ليس عنده إلا أن بعد طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة أو خروج الدجال أو خروج يأجوج ومأجوج فيقول عبد الله بن عمرو فأيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منهم قريبة. قال عبد الله ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها أول وهي الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أن قال عبد الله بن موسى هو العبد المعروف كتب عن إسرائيل وقيوس من أهل إسحاق الصبيعي كتب أنا عاصم وهو عاصم ليس عاصم بعد لا وهو خليص وحسن صدوق وبعض الأوان عن زرع وهو زرع بن حبيش بن حباشة كتب عن صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من قبل قبل مغرب الشمس بابا مهجورا ارضه 70 سنة يعني 70 سنة مسافه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبه حتى تطلع الشمس من تحفيه طيبا تطلع الشمس من تحفيه اي من مغربها صلى الله عليه وسلم فإذا قعدت بالنحي لم ينفع نفس إيمانها لم تكن أمرا من قبل أو كسبت في إيمانها ثم بعد ذلك قال بعض فكرة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير، محمد بن عبد الله بن عمير ثقة علي بن محمد الثقافي ثقة، قالوا أخبرنا قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد المنظري عن العامش سليمان بن حرام بن شقيق وروي بن سلمة أبو وائل المخضرم أن حذيفة صاحب سر الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين اليسرى بالإضافة أعور عين اليسرى جبال الشعر ما هو جنة ونار فناره جنة وجنته نار. الحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. قال جبال الشعر أي كان صفته الصفة والقرن جبال يعني يكون كثيرا الشعر. الدجال أعور جبال الشعر يعني بزيره الشعر شعره كثير ما هو جنة ونار فناره جنة وجنة ونار. هذا مليان بالمؤمن وأين علامات الأخرى له. فإذا كان يعني ضعيف الإيمان ربما يتبعه ويدخله في الجنة فيكون يدخل في النار، وإذا كان مؤمن قد عرفه ويقول سأدخل في النار فيذهب إلى الجنة كما جاء في الحديث. فهذا من أعظم علاماته أنه حاول أن يدخل. والحديث الذي جاء فيه ان الله يقول ان الله يقول اذا اتاه الى ربكم ليس اعور جاء فيه ان الله. ثم قال حتى ترى نصر بن علي ان يحضر بن زكاه ومحمود بن بشار ضدار كلها رحمة الله إلى سبات القيس المعروف عن سبيل بن أبي عروبة وكان قد اختلف في آخر عمره إلا أن عروبة ذكروا أنه سمع من قريش الأخير عرب الطياح وهو يزيد بن حميد الزبير ثقة عن المغيرة بن الزبير. مغيرة بن الزبير هذا مغيرة بن الزبير العجلي الكوفي ثقة عمرو بن حريث أيضا المخزومي صحابي صغير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال له خراسان. نعم أصحابه هم الذين على عام على كل هم الكلمة ما يقال له أن خراسان يتبعه أقوام كان أجورهم المجان المتركة. المجان المتركة المجان جمعه مجد والمجان أصله يكون من الحديد الذي يكون وراءه يكون مقبض وهو يكون مثل الصحن الكبير جدا لكنه يجعلون عليه جلدا أيضا يطرق عليه الجلد مطرقة يطرق عليه الجلد أيضا فلعن وجوههم مجان مطرقة يعني وجوههم حديقة إغاظ الوجوه. ويأتي فيه أنهم بعض الروايات أنهم يقول كنسوا على الوجوه قالوا أن هؤلاء الفترة الذين قاموا بهذه الصورة وهؤلاء كلهم وأهل الإغاظ الوجوه. خراسان بعض المناطق الناس يقولون بهذه الصورة. نعم فالمجان جمع من الترس الذي يستطر به الإنسان. ثم بعد ذلك وهذا الحديث إسناده صحيح هو حديث صحيح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وعلي بن محمد قال حدثنا عرقي بن جرعان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحنف الزكاة عن قيس بن أبي حازم هو من الثقات المعروفين في العلم قيس بن أبي حازم. نعم عن المغيرة بن شعبة الصحابي رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. وقال ابن عمر: أشد الزهار مني. يعني كانه يقول: ما كان أحد عن الدجال أشد زهارا مني أو أشد زهارا مني. ما كان أحد إذا كان فيكون أشد زهارا مني، لكن أضبطه وأشد على كل حال. فقال لي: ما تسأل عنه؟ يعني النبي ماذا تسأل عنه؟ قلت: إنهم يقولون إنما الطعام والشراب. قال: هو نحو أمر الله بذلك. ما هو الطعام والشراب؟ حديث صحيح، لكن أحو أمر الله بذلك ماذا يقول هذا؟ قال: الطعام والشراب ليس شيئا غاليا، يعني لو كانت الدنيا تزرع عند الله جناح بعوضة ما شرب منه الكافر شربة. فيقصد بهذا أحوط من هذا، يعني فسره عياض رضي الله عنه، قال عياض في شرح مسلم فسره بأنه يقول أين هو؟ ايوه احسن بارك الله. يقول هنا اهون الله يبارك عنك كده. ايوه الله أيد على ما يخلق ولا يغير مضلا للمؤمن. هذا هو قال، ولا شك انه يقول معه طعام وشراب وجنة النار، لكنه يقول اهون من الله من ذلك، بمعنى ان الله تعالى لا يجعله مضلا مما يخلق ولا يديه من الخالق، ولم يكن موجزا من الخالق مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب المؤمنين، بل ليزدادوا ايمانا ويرتاب الذين يقولون الحق. ومثل قول الله مثل قول الذي يقول مثل قول الذي يقول الدجال ما كنت، مثل قول المؤمن الذي يقول للدجال ما كنت اشد بصيره مني فيك. لا ان قوله هو اعظم من الله من ذلك، انه ليس معه شيء من ذلك، يعني ان الله تعالى يمكنه من هذا، لكنه اعظم من ذلك ان يضل به المؤمنين وانما يضل به الفاسقين. فهو بل المعاد اعظم من ان يجعل شيئا من ذلك ايه على سلطين، ولا سيما قد جعل فيه ايه ظاهره في كذبه وكفره، يتروى من ترى ومن لا يرى يكون مكتوبا كافر. نعم، ذلك على شرائع الكريمين. وهذا هو المتعين من التفسير، وهو اعظم من ذلك، لانه قد جاء في اتجاه حديث ان ما هو نهران ما هو طعام وشراب وما هو جنه النار. وقال ابن العربي: معناه ان الله لا يجعل ما يظهر على يديه حقيقه، بل هو تسخير وتشغيل على الابصار، فيثبت المؤمن ويثبت المؤمن ويزل الكافر. وذهب ابن الكرام الى انه ليس ما هو معه ذكري من الذي ما هو يرى انه ما هو ليس معه، لان التخيل ايضا خليفه من هذا. والحاصل ما معناه الحديث الصحيح هو أهون والله من ذلك، يعني مهما كان روحيا من الخوارق لكنه لا يكون مضلا لعباده المؤمنين الذين يهمهم الله تبارك وتعالى عن هذا الدجال ويقرأه على جواده مكتوب كافر. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي هو عبد الله بن عمر محمد بن يعني ثقه قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد وهو رحمه سيدنا الثقات المعروفين المجاهد وهو مجاهد بن سعيد وهو ضعيف الحفظ عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسعد المنبر. هذا الحديث في إسناده ضعيف لكن له طرق أخرى وتطويل، فلأنه جاءت في صحيح ضعيف إلا أن الروايات جاءت من طرق أخرى بهذا الطرق، وكان لا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تهم وشهد المنبر وكان لا يصلي عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس يعني لما رأهم شيئا على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقالوا أنه يكون هناك شيء مهم جدا، فيقول فاشتد ذلك على الناس ومن بين التعليم المجالس وأشار إليه من يتعذر فإني والله ما كنت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرحمة ولا لرحمة ولكن تميم أحداني أتاني وأخبرني سوءا منعني الخيرون. هذا يدل على أن الناس كبير من الإنسان إذا أخذ أمره فقد يكون يقدر الله وهذا معروف، إنما الشرط الذي يكون توكله على الله وكانه يرى الله تبارك وتعالى وهو معيد ومعه وقبول داره ربما ينام قليل العين وهو على الاسواء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا البيت هذا المعنى منع من القيلوله ليس مقصود منه انه لم الم وعرفت القيلوله، لان وقت القيلوله جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، وإن كان العلم والفهم كثير لكن أريد أن أوكل عليه أنه ما أعطى لي فرصة لتحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وقد قال في حديث صحيح قيلوا بين الشياطين لا تحقيق، والقيلولة في الحقيقة يحتاج إليها الناس، لكن خاصة الآن هذا الباب باب القيلولة ما له أهمية عند الذي لا يقوم الليل، لكن الذي يقوم الليل ان شاء الله ويهتدي بربه حتى تدعو اليه لا شك انه ياخذ القيلوله، ولذلك الصحابه يقول يوم الجمعه ما كنا نحيل ولا نتغدى يوم الجمعه الا بعد الجمعه، وكانوا يعوضون نعم لانهم يبادرون الى حضور المسجد لصلاه الجمعه وما كان يقول وانا منع القيلوله بحيث لا انا اجيبكم وسيكتب على المبعاد معهم. نعم. من هذه القيلوله من الفرح وقرة العين فاحببت ان انشر عليكم فرحا نبيكم. قال لم اذن لي حقيب على ان ابن محمد تقيم للدار اخبرني ان الريح الجاتهم الى جزيره لا يعرفونها. جاءت الروايه وغيره انه رتب سفينه وانكسرت السفينه والجاتهم الى جزيره لا يعرفونها فقعدوا بقوارب السفينه فخرجوا بها فاذا هم بشيء اهدر اهدر اي كثير الشعر اسود كثير الشعر. نعم. قالوا له ما انت؟ قال انا الجساس جس يجس ما هو هذا؟ بمعنى انه يبحث بعيد جاسوس منه جاسوس عن جساسه انا استخدم الاخبار. قالوا اخبرينا يعني عند الجساسه عندك اخبار اخبرينا. قال ما انا بمخبركم شيئا او ما انا بمخبركم جساسه مخبركم شيئا ولا سائلتكم ولكن هذا البيت قد ربحتموه وعرفتموه فأتوه بين فيها رجلا بالأسواق إلى أن تخبروه ويخبركم بالأسواق يعني بالسوق إليكم حتى تأتوا وتخبروه ويخبركم. فأتوه ودخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق أو موسى معبودا شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكيك فقال لهم من اين؟ قالوا من الشام. قالوا ما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب. اما تسال قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خيرا نارى قوما فاظهره الله عليهم نارى مرادا اي عادا واجه قوما فأظهره الله عليهم وأغلبهم وغلبه الله عليهم. فأمرهم اليوم جميعا يعني الأمر مستقل إلى جامعة سلطان الفتح والوقوف جاد الجزيرة كلها بفضل الله تعالى قد اجتمعت على شيء معين، إلههم واحد ودينهم واحد. قال ما زهر هكذا؟ قالوا شيئا يسقون منها زروعهم ويسقون منها لسقي لمن إذا كانوا يشربون أو كذلك زروعهم. قال فما قال نحل بين عمان و قالوا يطعم ثمره كل عام. قال فما قالت بحيرة الطبرية قالوا تدفق جناباتها من كثرة الماء. قال فالزفر ثلاثة زفرات زفر يعني رمى بالزفير الشهير والزفير يعني كأنه تركز نفقات سعداء عالية. ثم قال لو امتلأت من وثاقي هذا من يتمنى أو لو امتلأت من وثاقي هذا لم أدع عملنا وثلاث عامل جريات إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. طيبة مكتبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فاحي هذه الطيبة والذي نفسي بيده ما فيها مريح كريم ولا واسع ولا سالم ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيمر إلى يوم القيامة. فهذا الحديث وهذا الحديث لا كل أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم من طرق كثيرة جدا جدا وأخرجه مسلم أيضا وبهذا قريبا من هذا المعنى. نعم ولفظ مسلم على كل هذه الطرق فتخرجت فيها بطول على كل هذه الزيادات والأشياء. نعم طويل عريض جدا التخريج وهذا اهتم به العلماء عامة من هنا ربما يكون 50 مصدر سبحان الله الذي وكلهم خرجوا هذا الحديث من طرق مختلفة وببعض الألفاظ ومن فيها خلال. ومن جملته قال حدثنا في شهر العمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو كلا على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر على عبد الرحمن بن يزيد على عبد الرحمن بن جبير بن عمر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. هذا وقع الشبهة أنه قال بعضهم أنه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جبير لكن بعد ذلك في ثلاثة أشرع الجنة أبي أشرف صلى الله عليه وسلم. نعم ليس هو بالاختصار يذكر طرف الحديث من طريقه وهو لكنه ذكر يحيى بن جابر الطائي ليس عبد الرحمن بن يحيى بن جابر وليس عبد الرحمن بن يزيد الطائي. أسماء تعرفون أنه يجمع الأطراف أساليب بالكاملية وأطراف الحديث عامة على كل حال فهو يعني يحيى بن جابر الطائي. قال هكذا قال بعضهم قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن خير بن عن ابي نخير بن معدان ذكر انه سمع انه واقف بن سمعان الجلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداء فقفز فيه ورفع يعني ذكر شامله وايضا المقاصد وغيره الذي قد يمكن الله تبارك وتعالى وايضا ذكر حتى ظننا ان رسول الله يهدى لنا فلما رحنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا وقال ما شانكم وقلنا يا رسول الله لك الدجال وغداك فحفظت به ثم رفعت حتى ظننا انه في طائفه النخل اي في بستان من البساتين. قال غير الدجال اقوه عليكم ان يخرج لكانه يقول غير الدجال أيضا hati yang puno hak korbanan yang diminta saudaraku atau di hak itu dan hukum aja bila hadis tak beri هل في كل ركعة أم هل في كل ركعة أم هم أربع مرات كيف يعني في كل ركعة أولا تكبير التحريم ثم ترفع يديك ثم تذهب الركوع ثم إذا رفعت يد رفعت من الركوع نفسك فترفع يديك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن متفذهبا بمذهب بعض المذاهب الحنفية من شدة يمنعون لأنه يقولون يبطل الصلاة، لأن هذه حركة كثيرة أو فعل كثير يقولون. سنة واضحة جدا في صحيح البخاري وغيره، لكن سبحان الله ورماهم أداهم الله يضلون الناس ويقولون لا يجوز. بعد يعني التحريم، ثم بعد ذلك تذهب إلى الركوع ترفع يديك، ثم بعد ذلك ترفع يديك سمع الله لمن حمده وإليك الكفان، ذكر الكف إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك تسجد. وبين السجدتين بعضهم كان يرفع، لكن الظاهر ليس هو واجب. ثم بعد ذلك تذهب السجدة الثانية، ثم تقوم تقول الله أكبر فقط ولا ترفع يديك. لما تقوم للركعة الثالثة بعد الجلوس للتشهد وترفع هذه خامسة بارك الله. هل حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا تكلم مع راعي غنم؟ هذا جاء حدث النبي صلى الله عليه وسلم أما حصل في قوم السابقين في صحيح البخاري. هذا في صحيح البخاري موجود، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما راعي غنم يرى غنمه، إذ جاء ذئب فأخذ شاة فنزعه منه فأقع الذئب، فقال من لي في اليوم الذي لا راعي لها غيري. يعني الناس وإذا العشار أفضلت، يأتي أيام وهناك في المدينة، تعرفون سبحان الله أن المدينة تهجر من أفضل ما تكون من الفواكه من التمر وغيره، وتأتي الذئاب تجلس على ما عمود مسجد رسول الله. أيهم أن يكون هذا؟ الله أعلم. فتلك الأيام الناس يخرجون ويهربون من أغنامهم ومن مواشيهم، فهذا الذي قال من لي في يوم لا راعي غيري. فهذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم السابقين، لكنه يأتي في المسلمين هذا اليوم الله المستعان. أقاربي أتوا من مصر إلى الطائف في سباق الجمال ويريدون أن يعتبروا من أي مكان يعتبرون، إياهم أي يجتازوا الميقات، ميقات الطائف إذا كانوا يأتون من جهة السويل فهناك معروف قرن المنازل، وإذا جاءوا من الجبال فهناك معروف محاذاة، وهناك بنية قرن الميقات بنية ميقات محاذاة. فعلى كل حال لا بد أن يعتبروا عند وصولهم إلى هذا المكان، ولا يأتوا بدون إحرام حتى يذهبوا إلى الترحيم وغيرها عليهم بدية شاهد، لكن إذا كانوا يحرمون فيحرمون من هناك، واجب عليهم إذا نووا الأمر. نعم. كثير منهم سبحان الله يقول ما عرفت وجيت هنا وكذا، هذه الأمور الآن ما بقي له عذر بالجهل، لأن الناس كلهم رايحين أنت تقرأ عنهم ميقات العمرة وكذا وكذا والأمر، وأنت بدون ما تحرم ولا يبقى عذر ويقال لا يعفى عنه. لابد إذا كان أحد ترك الإحرام من الميقات بمعنى النية من الميقات، اللباس كله ما يلبس قبل أيضا، لكن النية لبيك ليس شرطا، لكن النية إذا ترك على الميقات يجب عليه أن يرجع أو إذا كان أحرم من المسجد التنعيم فيكون عليه فدية شاة. هنا يسأل الأخ الحديث الذي قرأنا أنه جاء فيه أنه لا يدخل طيبة، جاءت الرواية واضحة صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دخول الدجال محرم عليه مكة والمدينة، المسجدين مكة والمدينة، روايات صحيحة موجودة، أنا ذكرت هذا إن شاء الله لكم في كتاب المسجد الحرام. نعم. فلا يقدر أن يدخل، كذلك جاءت رواية أن الله تعالى منع مكة من الزلازل، ورواية في المدينة، لكن رواية المدينة ليست بما يظهر صحيح، لكن مكة صحيح أنها منع من الطاعون ومن المكة خاصة ومن الدجال، دخول الدجال. وذكروا قالوا كل ما جاءت من الأمراض هذه ليست طاعون، إما هي أوبئة التي جاءت مثل ما لا يخلو منها مدينة من المدن من الأمراض العامة التي يصيب الناس، هكذا ذكروا لنا. لكن الطاعون الذي هو مرض خاص، يعني الإنسان إذا أصيب قل ما يسلم منه يموت ويكون في جانب الحلق في الغالب علامته أنه يكون الخراريج بحيث يخرق ويخرج اللحظة من الله.